أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا خذ الكتاب الذي سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا سويا Thank you. ربي قال إنك أنا رسول ربي قال فأنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا Thank you. وقلت نسيا فناديها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا فناديها من تحتها ألا تحزني فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي تساقط عليك رطب الجنية فكلي واشربي Oh, 你是吧？ فإما ترين من البشر أحدا فشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فشارت إليه عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني نبيا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا Yeah. وَدَقَّ